الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. غرر بأن المعدوم ليس بشيء، شروع في بعض أحكام العدل والمعدوم. هنالك قاعدة عند الحكماء، القاعدة تقول أن الوجود يساوق الثبوت والعدم يساوق النفي، فكما أن بين الوجود بمعنى الشيء والعدم بمعنى لا شيء يتساوقان، كذلك الثبوت بمعنى الوجود والنفي بمعنى العدم يتساوق. تساوق يعني معنى واحد، صفة واحد، لعله المفهوم يتغاير ولكن حيث الصدق واحد. إذ كل شيء في هذا العالم يصدق عليه أنه شيء فهو وجود، وكل وجود يصدق عليه أنه وجود فهو ثابت. أما ما يقابل هذا الوجود وما يقابل هذا الوجود فهو العدم، يعني النفي، عدم يعني النفي. بتعبير الأدب هنالك مساوقة بين الوجود وبين الثبوت، وهنالك مساوقة بين النفي وبين الثبوت. المساوقة على مرة المساوقة بين الشيئين تتم في المفهوم، ومرة المساوقة بين الشيئين تتم في الصدق. الإنسان والبشر هذول مفهوما واحد، مفهوما شيء واحد، بينهما مساوقة ولكن مفهوم. أحيانا بين الشيئين هنالك مفهومان، فرد مفهوم إلى فرد معنى، والمفهوم الثاني إلى معنى غالب مغاير، ولكن من حيث الصدق الخارجي شيء واحد. مثل الإنسان والمتعجب، المتعجب والإنسان من حيث المفهوم الإنسان إلى فرد معنى يغاير معنى المتعجب. في المعنى اللغوي هم هكذا، إذا أريد أن أعرف المتعجب نعرف التعريف يغاير تعريفنا، لكن من حيث الانطباق الخارجي الصدق الخارجي المتعجب هو الإنسان، الإنسان هو المتعجب. فبين المتعجب وبين الإنسان هنالك مساوقة في الصدق الخارجي، كما أن بين الإنسان وبين البشر هنالك مساوقة في الصدق المفهوم. بين الوجود وبين الثبوت هنالك مساوقة، ولكن مساوقة من القسم الثاني مو من القسم الأول، لأن مفهوم الوجود يغاير مفهوم الثبوت، ولكن هم الثبوت وهم الوجود يصدقان على شيء واحد هو الموجود. نفس القضية بين العدم وبين النفي، النفي كرد معنى يغاير معنى العدم من حيث التعريف ومن حيث المفهوم، ولكن من حيث الصدق الخارجي العدم هو النفي، النفي هو العدم. هذا من هنا من هذا الكلام، يعني من المساوقة بين الثبوت والوجود والمساوقة بين العدم والنفي، نفهم أن في العالم ماكو عدة فرق حالة متوسطة بين الوجود وبين العدم، الشيء إما موجود وإما معدوم، الشيء الثاني بعد ما الشيء الثالث ما عدوم. لا لا، هذا مصداق بيان المعنى، ولا الوجود هو مصداق مش مثل الإنسان هو البشر، البشر هو الإنسان، هذا جاوب، هذا مو توقف الشيء على نفسه، هذا إشارة إلى هذا الشيء عين هذا الشيء والمغايرة نفسه. هو التراث، التراث اللي عن دار هو على كلام يقول بين الثبوت وبين الوجود هنالك ترادف، ودور الدور يعني ذات شيء تتوقف على ذات نفس الشيء، هذا هو مو مفهوم شيء يعرف مفهوم ثاني للشيء اللي يكون مرادف. وإلا الأسد غضنفر، الغضنفر أسد، هذا داو إذن إشارتين بمسار إليه واحد، طبعا مو أكبر متعب، لذلك عبرت إشارة ما عبرت واحد. إذن بين الوجود بمعنى الثبوت وبين العدم بمعنى النفي أكو تمام، الوجود تناقض العدم، العدم الماضي حرف الشيء واحد. بعد بين النقيضين ما عندنا فرد حالة متوسطة، لا هي وجود ولا هي عدم، أم هي وجود أم هي عدم، حرف الحالة الشيء إما موجود وإما سؤال لعد شلون الفقهاء يقولون الماهية للحيثية لا موجودة ولا الماهية الممكن حالة متوسطة بين الوجود وبين صار عندنا حالة ماهية. الجواب قول الفقهاء الماهية من حيث هي ليست الماهية بلحاظ المفهوم، مفهوم الماهية، وإلا في الواقع الماهية الممكنة قبل الوجود يقول لا هي في طرف الوجود ولا هي في طرف العدم، وتقرر في عالم الذهن، وتقررها في عالم الذهن يعني تقررها في عالم الوجود الذهن، فإذا الماهية وهي في الذهن لا تنطبق على الوجود، وإن وصفناها أحيانا بأنها معدومة، وصفناها معدومة بلحاظ الوجود الخارجي، في الخارج معدومة، أما في الذهن شنو؟ هاي المعتزلة لهم رأيان ضعيفان جدا من بعد هذا الرأي، عندهم رأيين، فرد رأيين قالوا الثبوت أعم من الوجود، مو مساوي للوجود، ليش؟ لأن قالوا المهيات الممكنة المعدومة هذه شيء وهي ثابتة، أما المهيات الممتنعة بالذات المعدومة بنحو الامتناع الذاتي هذا علم الله، بتعبير آخر المعدوم قسمين، فرد معدوم ممكن ذاته وهو معدوم لعدم حدوث تواجد التي توصل عليه، وفرد معدوم مو ممكن داخل مثل الأول بل ممكن داخل مثل شريك الباري أو صناعة داخل، قالوا الثبوت فرد معنى أعم من الوجود، أوسع من الوجود، فرد شيء عندنا موجود صائر المهيات اللي موجودة الآن مثل إحنا الآن موجودة مهياتنا موجودة، وفرد شيء عندنا مهيات الممكنات اللي غير موجودة الآن معدومة مثل حفيدك الآن معدوم، ولكن عدم هذا الحفيد مو بنحو الامتناع الذاتي مثل شريك الباري بحيث يستحيل عليه الوجود، وإنما يمكن أن يوجد إذا توفرت علمه، فهذا الحفيد ماهية الحفيد الآن وإن كانت معدومة ولكن ليست منفية وإنما ثابت، في مقابل ما هي الشريك الباري اللي كان هي ثلاث أشياء عندنا موجود أنا ثابت ما هي الحقيقة منفي ما هي الممكن، ليش؟ لأن قالوا الثبوت أهم من الوجود، فبالنسبة إلى ماهيتي وماهيتك هل احنا موجودين او هم ثابت؟ كل موجود ثابت بس نجد على مستقبل، اما بالنسبة الى ماهية الحفيد ثابت وليس بموجود، فاذا هنالك حالة متوسطة بين العدم وبين الوجود فالمحتبوت كذلك يقول العدم أعم من النفي، لأن ماهية المعدوم إما ممكنة ذاتا وإما ممكنة ذاتا، الممكنة بالذات معدومة مو منفية، اللي هو ينطبق على الممكنة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا هنالك حالة، هذا بعد غير التوسط، هنالك حالة متوسطة بين الموجود وبين المعدوم نسميها الحال. كذلك الأول كان بلحاظ ذات الوجود وبلحاظ ذات العدم، هنالك حال. الرأي الثاني صفة الوجود وصفة العدم بينهما صفة الحال. عندنا شيء موجود هاني وجود، وعندنا شيء معدوم حبيبة وحبيبة، وهنالك أنا الآن متفق انتهى متفق حبيبة متفق بالعدم متفق بالعدم، بينهما حالة وسطى متفق بالحالية يسموها حالية، صفة لموجود لا هي موجودة ولا هي. مثل نقول هاي الصفة شنو؟ يقول الصفات على صفات، فرد صفات يعني الأشياء القائمة بغيرها، مطلق القائم بغيرها، فهذا يشمل الأعراف مثل السواد والبياض والحمار والخضار والسواد. البياض صفة لو مو صفة؟ نعم. ليش؟ لأن قائم بغيره بيكون صفة، كل قائم بغيره وهو صفة، يشمل البياض والخضار ويشمل المعاني الانتزاعية، الأبوة البنوة الأخوة الزوجية الفوقية. عندما تشوف زيد بمنزلة الأب في رتبة الأب وعمر في رتبة الأبن تنتزع بينهما علاقة، هذه يسموها علاقة الأبوة إذا لاحظت، وتنتزع من عمر علاقة يسموها علاقة زيد متصف بالأبوة، فإذا الأبوة صفة تعرض على زيد، البنوة صفة تعرض على زيد. فإذا الصفات مرة يراد منها الأعم من المعاني الانتزاعية مثل الأبوة، والمعاني الحقيقية المتأصلة مثل السواد، ومرة الصفة تطلق فقط على المعنى الانتزاعي بحيث كل معنى انتزاعي انسميه بعد يشمل المعاني المتأصلة مثل السواد والبياض. يقولون الحال صفة من القسم، يعني شنو؟ يعني الحال فرد صفة ننتزعها من ذات الشيء المتوسط بين الوجود وبين صفة الموجود لا. هذا كلام المصنف وكل الفقهاء تقريبا جايين مسخسين قول، جايين اولا هذا القول يلزم منه رفع النحو، ورفع النحو لن اتفق اخلاء العالم على العالم بين الوجود وبين العدم، شنو العلاقه؟ علاقه العلاقه، اذا قلت وجود حاله ثالثه عزه الكون يعني لا موجود ولا معدوم تتفق على الكلام. ثانيا هذا اللي لا موجود ولا معدوم لا نتصف، لا يمكن أن نتعقل هو رحمة الحالة متوسطة، كل شيء إذا كان من قبيل الثالث وهو موجود، إذا من قبيل الثالث بعد حالة ثالثة شيء بالإضافة إلى إشكالات وإشكالات وإشكالات. المصنف ما يطول الحكي، يقول والفطرة الجليلة عاكمة ببطلان على الخلق. بعدين يجي إلى ذكر مجموعة على الأدلة الغنية إن شاء الله تذكر حتى نتفقها. إذن الرأي الصحيح عند الحكماء هنالك مساوغة بين الوجود والوجود، ومساوغة بين العدم وبين النفس، لا توجد واسطة بينهما. غرض في أن المعدوم ليس بشيء شروع في بعض الأحكام العدم ما ليس موجودا يكون ليس. قد سالح الشيء لدينا الأيسر وجعل المحفظين يثبوت عن من الوجود ومن النفي العدم. بالنفي والثبوت ينفي وثقى، وقولهم في الحال كان شرطا بصفة الموجود لا موجودة كانت ولا معدومة محدودة إلى ما أين فيه ليس موجودا يكون ليس، يعني ليس ثابتا، فليس ثابتا الماهية قبل الوجود. خلافا للمعتزلين حيث يقول يقولون أن الماهية في حال العمل ثابتة يعني مثبتة وليست موجودة بوجه لا وجود ذهن ولا وجود عقل. قد تاوق الشيء أي الماهية، الشيء بمعنى لدينا معاشر الفخماء الأيسى الألف والإطلاق والأيسى والإطلاق والأيسى والأيس هو الوجود، الليس هو العدم والأيس هو الوجود، فالتعبير مسمى ما بين الاثنين. ولكن جعل المعتزلي الثبوت عام أي أعم من الوجود، الثبوت أعم من الوجود وأعم من النفي العدم، ومن النفي العدم أعم على معنى أي وجعل عدم أعم من الوجود. فالمعدوم أي المهية الممكنة عنده عند المعتزلي ثابت وليس بموجود. وكذا بلحاظ أن العدم إلى قسمين، عدم ذاتي وعدم بواسطة إلا غير. أما النفي دائما ذاتي، أما العدم أعم من الذاتي، يعني النفي يشمل فقط الممتنع الذاتي، أما العدم يشمل الممتنع الذاتي والممتنع الغير. وكذا ليس بمنفي، والمعدوم الممتنع عنده منفي، أما المعدوم الممكن تليفون معدوم وليس بمنفي وليس بمنفي. المخالف يقول أن الفطرة السليمة تكفي في مؤونة إفعال هذا، ما يحتاج بعد الردة تخلصت بهذه الثلاثة. ثم أن بعض المعتزلة قال على الرأي الثاني، قال بتحقق الواسطة بين الموجود والمحدود، الرأي الأول الحالة الوسطى بين الوجود وبين الموجود، أما الحالة الثانية الرأي الثاني بين الموجود وبين المحدود، هذا هو وسماها حالة وأطلق على الحالة الثابت مع الثاني. ومن أهل الواسطة بين الثابت والمنفي كما قلنا في النفي والثبوت ينفي المعتزلي وثبت. وقولهم في الحال كان شفقا أي حدودا عن الصراط المستقيم، بصفة الموجود لا موجودة كانت تلك الصفة اللي هي الحال ولا معدومة كانت محدودة بالعكس. يتعلق قولنا بصفة أي الحال محدودة ومعرضة حد منطق يعني ومعرفة عندهم بصفة كذا وكذا، يعني هي الحال لا هي موجودة لا متفقة بالوجود ولا متفقة. فقولهم صفاء أرادوا بها المعنى الحالة اللي هي صفة لا موجودة لا محدودة، شنو أرادوا؟ أرادوا بها المعنى الانتزاعي القائم بالغيب في الأبوة مطلقا، القائم بالغيب مثل العالمية والقادرية والأبوة وسائر الإضافات، لا المعنى القائم بالغيب مطلقا حتى يكون الأعراض كما هو معناها المتعارف عند المتكلمين، المتعارف عند المتكلمين من الصفات عن الأعراض وواضح وارضة. بل ذات المقابلة للمعنيين أيضا شنو تكون؟ له معنيا. مرة إذا لاحظنا صفة بالمعنى الانتزاعي فقط، فالذات تشمل العرف وتشمل الذات. أما إذا لاحظنا صفة بالمعنى الانتزاعي وكل عرف، فالذات شنو تشمل؟ فقط الجوهر. هذا هو معنى. واحترجوا بإضافة الصفة إلى الموجود عن صفة المعدوم، قالوا صفة لموجود وقالوا صفة لمعدوم لا هي موجودة ولا معدومة، فإنها صفة بالثابت لا للموجود، يعني بتعبير آخر يقولون الحال صفة بالثابت لا هي موجودة ولا هي معدومة، وبقولهم لا موجودة عن الصفات الوجودية للموجود احترجوا بها، وبقولهم لا معدومة احترجوا عن الصفات التنفيذية. فبقي في الحد مثل الانتزاعيات الغير المعتبر في مفهومها السلف الصفات الموجودة. الكاتب جاء بالكشف العلمي واعترض الكاتب على هذا الحد، يعني التعريف بالصفة المثابت يعني اللي موجود، لا هي موجودة لا هي معلومة. اعترض على هذا التعريف لأنه لا يصف على المعتزلة هذا الكلام. ليش؟ لأن المعتزلة جعلوا الجوهرية اللي هي من الصفات الانتزاعية من الأحوال اللي هي صفة الموجود، مع أن الصفة الجوهرية حاصلة للذات في حالتين، كون الشيء موجود أو كون المعتزلة. يعني الجوهر من صفات الموجود، الموجود الخارجي والجوهر الخارجي. فشلون قالوا الجوهرية أيضا ضمن الأحوال اللي هي لا موجودة لا معدومة؟ وأجاب عنه شارف المواقف بأن المراد بكونه صفة الموجود أن يكون صفة له في الجملة، يعني الموجود على عم الذي وجد في الخارج واقعا أو الذي سوف يوجد له كان استعداده، لا أن يكون له صفة دائما. وأيضا هذا على مذهب من قال بل المعدوم ثابت ومتصف في الأحوال حال العمل. وأما على مذهب من لم يقل المعدوم ثابت أو قال بأنه ثابت فعلا ولم يقل باتصافه بالأحوال فالاعتراف فاقت الحديث يسأل ما عدنا واحدة بين المسير عن الحديث. ثم أشرنا إلى بطلان هذا القول بقولنا مثل بوتين ثم من قبيل التعداد وقال بصفة الموجود لا موجودة كانت ولا معدومة محدودة كذا، بعدين قال نفي ثبوت المعظمة مرادفة. هذا إما من باب التعداد يقول واحد اثنين ثلاثة ما يجي واو، أو أسقط من باب العطف أسقط واو العطف، وإما من قبيل إسقاط العطف بالضرورة مع أي مع العدم والوجود مرادفة، يعني بينهما مرادفة بين الثبوت والوجود وبين العدم وبين عقلا واصطلاحا. العقل ما يدرس ما يثبت الوجود، اصطلاحا فلسفيا ما في بينهما شيء ان شاء الله. كما هما كذلك حتى في اللغه، اللغه اذا البني عرفت من الموجود ينكر الكتاب، اذا البني عرفت من المعدوم ينكر عرفت بالنفس والى اخره. وعرفا ايضا العرف ايضا من الفقه افراده على تقدير العرف باعتبار كل واحد يقول يعني نفي ثبوت مع هما مرادف، الوجود ثبوت العدم نفي وان كان ذلك، وتأنيثه باعتبار ان المصدر جائز الوجه اللي هو المرادف، ويحتمل ان يكون المرادف مصدر اي النفي والثبوت صاحبهما المرادف مع العدم والوجود، يعني الثبوت مرادف للوجود النفي مرادف للعدم. والحاصل انه كما ان الواسطه بين النفي والثابت غير معقوله، كذلك الواسطه بين المعدوم والموجود مو معقوله. ليش؟ للتراضي، الوجود مرادف للثبوت، العدم مرادف للنفي، كما بين الوجود والعدم ما هو واسطه بين الثبوت ودور العدم رفض. وشبهات القسمنا في باب الحال بل في باب ثبوت المعدوم مزيفه مردوده. شرط الادله اللي ذاتها معدوده لا شيء اخرى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.